دائما أغنى إحداهما في الأخرى فقال لها قائلة مشددة مقطعة قول تشكيلها أن إحدى البابين ساكنة وإنها مزيدة للتعليم والأخرى محركة فلما التقيا وقع تشبيه وصارت كلمة الله مشددة اللام ثم أتبع عليه هاتين القديمين عن الجزائر والبراء بنقل عن العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الفصل في كلمة الله هل هي كلمة مشتقة أم غير مشتقة بين العلماء يختلفون في ذلك على قولين أحدهما القول بالاشتقاق والآخر القول بعينه ممن يزعم أن كلمة الله جامدة غير مشتقة واختار جماعة من المحققين منهم أبو عبد الله القيمي أن كلمة الله مشتقة وهو الصحيح وبين أصلها أن الرجال على قدم فكره في كلام الإنسان والقضاء ثم عدل ابن القيم رحمه الله تعالى هذا القول إلى سيبوي الإمام النحو وتبعه في ذلك جمهور أصحابه والمدرك في المنع في الغيب أن له قولين هما قول الاستقاق وعدمه والمشهور عنه القول بالاستقاق فضل عليه أكثر أصحابه على ما حكاه ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ذكر ابن القيم أن اسم الله هو الجامع لمعاني الأسماء الحسنى وصفات العلى لأنه يدل على صفة إلهية التي هي من أعظم صفات ربنا سبحانه وتعالى فإليها تقول سابع الصفات في قوله التكليمي لأن جماعة من أهل العلم يرون أن الاسم الأعظم هو اسم الله وهو مذهب كون أهل العلم على هذا المذهب تكون سابق الأسماء الحسنى وصفات العلى عائدة إليه ثم ذكر الرقيب رحمه الله تعالى أن الذين قالوا بالاشتقاق على ما تقدم بيان معناه من أنه وصف لفظ إلى آخر مما سبق بينهما في المبنى والمعنى أنهم قالوا أنه دال على صفة له هي الإلهية كذلك أسمائه كالسميع العليم البصير فإن هذه الأسماء مشتقة من مصادرها العلم والسمع والبصر وهي قديمة ثم قال رحمه الله تعالى ونحن لا نعني بالاشتقاق إلا أنها باقية بمصادرها بالجر والمعنى على معنى الاشتقاق المتقدم للكفر لا أنها متولدة منه تولد الفرع الأصلي أي لا على معنى أن اسم الله أخذ من مادة أخرى تولد منها تولدا فيكون مسبوقا بغيره فإن هذا المعنى الاشتقاق غير مراد إن معنى الاشتقاق هو رد لفظ إلى آخر بمناسبة بينهما في المبنى والمعنى فإنه ناجح عنه كائن منه لحفظ تقدمه عليه ثم قال في سبيل ذلك وتسمية ابن حامل المصدر المستقل منه أصلا وفرعا ليس معناه أن أحدهما متولد من الآخر وإنما هو باعتبار أن أحدهما يتضمن الآخر وزيادة فتحرر من هذا أن اسم الله مشتق وأن المراد بالاشتقاق هو رده إلى لفظ آخر مساو له في المناسبة المتعلقة بالمبنى والمعنى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.